العبد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نزل مع كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهذا كما قلنا بالتمرس العلمي والضربة على الملكة في هذا الباب، وهو سبيل لإتقان مادة الفقه التي هي من أشرف العلوم بعد الاعتقاد. فالإمام الشافعي قال: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. الحق لأن الأمة هنا يعني أحوج ما تكون إلى محقق مدقق، ويكون له ما لهم من الإتقان في الباب وتخريج الفروع على الأصول، وأيضا التحقيق في أبواب النوازل. وهذه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل فيها الفقهاء. والحق أن الفقهاء قلة، الفقهاء بالنسبة للمحدثين قلة، وأنت لو نظرت إلى تراجم العلماء ترى الكثرة الكثيرة من المحدثين والقلة النادرة من الفقهاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. أخواتي الكرام، أقول انتهينا من كتاب الصلاة، وكان المفروض ندخل في كتاب الزكاة، لكن عندنا يعتبر في تقديم وتأخير في الكتاب في النسخ، فسنبدأ في الكلام على كتاب الصوم، ننتهي منه وننتقل إلى كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الصوم، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم، مسألة، هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد من تفصيل النظر معها. قال المصنف رحمه الله تعالى: النفي المضاف إلى الجنس، النفي المضاف إلى الجنس، يعني ما حكمه؟ هل يجب العمل به أم لا يجب العمل به؟ يتوقف فيه أم ماذا؟ قال: النفي المضاف إلى الجنس. الحق أن النفي المضاف إلى الجنس هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن البعض يرى أنها على الإجمال، والبعض يرى أنها على التعيين ليس على الإجمال، بل هي مبينة. عامة النفي المضاف إلى الجنس هذه لو ضربنا لها مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع أو يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث حديث مختلف فيه في رفعه ووقفه، كان راجح الوقف، لكنه كما قلنا حسنه كثير من المتأخرين على الرفع، حسن رفعه. عامة الحديث جاء عن حفصة وجاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاه: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. هنا المسألة ينظر فيها بعض العلماء على أن هذا مجمل. لما مجمل؟ لأنه يعتريه معنيان، الأول وهو المعنى اللغوي، والمعنى الثاني والمعنى الشرعي. الحقيقة في التأصيل العام أنه إذا كان الكلام جاء من الشارع فحمله على الشرع أولى من حمله على اللغة، حمله على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. لكن الإمام، وهذا كلام الشافعي، وذلك مثلوا له بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا آتوا حقه يوم حصاده، هذا هو حقا الذي يقال فيه أنه مجمل، هذا الذي يقال فيه بأنه مجمل. نعم، يقال لأنه في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فهو آتوا نصف العشر، آتوا العشر، آتوا ربع العشر، كل الاحتمالات واردة، كل الاحتمالات واردة. فما دامت الاحتمالات واردة ولا مرجح، فلك أن تفهم من هذا بأنه مجمل، الفصل فيه ليس متواجد لأنه مجمل في هذا الباب. أما إذا وجد التعيين فأنه يتراوح بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية هي التي تقدم. وهذا الذي جعل حدا الشافعية يقولون بأنه ليس مجملا، أما الأحناف قالوا هو مجمل، الأحناف قالوا هو مجمل. فهنا الفارق في هذا الباب الذي ينبني عليه مسائل تابعة للتأصيل هو بأن مسألة الإجمال ومسألة عدم الإجمال هو أنه يعتريه احتمالات، والاحتمالات لا مرجحة لها. ونحن هنا نعم في قوله يعتريه الاحتمالات التي تعتريه بلا مرجح، ونظرنا في قول السلام لم يجمع، إذا قلنا بتحسين الحديث رفعها، إذا قلنا بالحديث من لم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فإذا قلنا بهذا لا صيام لمن يجمع الصيام بالليل، فنحن الآن ننظر نظرة في الاحتمالات. الاحتمالات أن يكون المراد بالصوم الصوم اللغوي وهو مطلق الإمساك، أو بالصوم الشرعي. طب ما هو الصوم الشرعي؟ يقولون الصوم الشرعي هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص على شيء ماشي مخصوص صحيح. فهنا العلماء يقولون، لما ينظر العلماء في هذا الباب يقولون الآن الاحتمال هناك احتمالان وبينهما مرجح. ما هو المرجح؟ قالوا الاحتمال الأول هو الحمل على الحقيقة اللغوية، الاحتمال الثاني الحمل على الحقيقة الشرعية. نقول الأصل هو الحمل على الحقيقة الشرعية، الأصل هو، فهي في ذاتها مرجح. فإذا إذا قلنا بالمرجح فقد نزعنا منه الإجمال، إذا قلنا بالمرجح فقد نزعنا منه الإجمال، هذه لابد أن يفهم من هذا الباب. فيتفرع على ذلك كثير من المسائل، من هذه المسائل التي تتفرع على هذا التفصيل اعتبار تليف النية في الصوم المفروض. اعتباره تفريط اعتباره تبييت النية في الصوم المفروض، فهو عند الشافعية الذين يرون بأنه لا إجمال يقولون واجب ولا صح الصوم بلا. أحمد حضرتك بس اكتب للأخت فأم مسدد مسدد عشان او ضخم الان موجود مش موجود هو موجود لن طيب ماشي لا موجود نعم موجود هو موجود عليكم السلام ورحمه الحضور تسجيل الحضور لو سمحت. إذن نقول بأن تبييت النية عند الشافعية واجب، لما؟ للحقيقة الشرعية، لا صيام لمن لم يجمع الصوم. طبعا هنا المسألة في تصريف النهي، هل تصريف النهي عن الوجود؟ لا ليس عن الوجود، عن الكمال؟ لا ليس عن الكمال لأنه ليس الأصل. يبقى هو يصرف النهي عن الوجود أو النفي عن الوجود أو على الصحة. فالمعنى هنا النفي، هنا النفي مسلط على الصحة، فيكون المعنى لا صيام صحيح، لا يكون الصيام صحيحا لمن لم يجمع النية من الليل، لمن لم يجمع النية من الليل فلا يكون الصيام صحيحا، فلا يكون الصيام صحيحا. وهذا الأصل، وهذه المسألة الشافعية يقولون بها، لأنهم قالوا بأن الحديث وإن اعتراه احتمالان، المرجح للاحتمالين هو تقديم الحق الشرعي على الحقيقة اللغوية. أما الأحناف يرون بأنهما سواء، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية سواء، فيعدون مثل هذه الأحاديث أنها من المجملات، فإن كانت من المجملات فإنها تحتاج لمرجح خارجي أو أنها تحتاج إلى فاصل، لذلك لا يرون وجوب مع عدم اختلافهم باستحباب تبييت النية في الصيام، لكنهم لا يرون وجوب تبييت النية في الصيام، ويعضدون ذلك بدليل خارجي وهو حديث عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وسألها عن الطعام، قالت لا طعام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذن فإني صائم. يعضدون فقط ترجيحا لما يتبنون من هذا، لكن التأصيل أنهم يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام من لم يجمع الصوم من الليل أو صيام من الليل، هم يقولون بأنه إيش؟ يقولون بأنه مجمل فيحتاج إلى قرينة خارجية، وجعلوا حديث عائشة هو القرينة الخارجية في هذا الباب. أيضا يتفرع عن هذا التقسيم، يتفرع عنه كما قلنا ما زلنا في المسألة النفي المضاف إلى الجنس، وجوب العمل بمقتضى، وجوب العمل بمقتضى. من ذلك أيضا نتفرع عنها مسألة قول الإسلام لا صلاة إلا بطهور، لا تصح بغلو ولا صلاة إلا بطهور. طب لا صلاة إلا بطهور هنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم النفي هنا المصلّى، مصلّى على إيش؟ لا صلاة عن لا وجود، هو صلى غير وجود. يبقى إذا لا النفي مصلّى على الصحة، يبقى لا صلاة صحيحة إلا بطهور، وهذا كله على هذا التقسيم. نعم قالوا النفي المضاف إلى الجنس يفيد وجوب العمل بمقتضى، والمعنى هنا أنه يجب العمل بمقتضى، وأنه لابد إذا أقام للصلاة أن يتطهر كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هم يقولون به لكن لا يقولون به على أصله، هم لا يقولون على نفس التقسيم، يقولون بالأدلة الأخرى. أرجو أن تكونوا معي. الأحناف يقولون بأنه لا تصح صلاة غير طهور، ليس على التقسيم ولكن للقرائن الأخرى. وإحنا قلنا طب كيف توجيه تأصيلهم؟ كيف؟ هم قالوا نعم الصلاة لا تصح غير طهور، لا بد من وضوء، فكيف التوجيه؟ فإذا هم خالفوا التأصيل أو الآن صحيح ولا لا؟ خالفوا التأصيل، ما خالفوا التأصيل؟ طب خلاص ننظر بقى هناك التوجيه، كيف يكون التوجيه؟ كيف يكون التوجيه؟ كيف يكون التوجيه؟ طيب ممتازين معي، لكن كيف يكون التوجيه؟ اكتب يا شيخ. لعله غير سمعك، تريد تتكلم اتكلم. شوف ما وجهوا الحقيقة الشرعية هنا على الحقيقة اللغوية بقرار أخرى أو للأدلة الخارجية، قول النبي صلى الله عليه وسلم قسم يا أما كده تحتاج إلى نظر أنت شيء. رب احفظك يا باشمهندس، شفاك الله وعافاك، لا بأس طهور، أسأل الله العظيم والعظيم رب العرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن أشفيك، أسأل الله أن يتم عليك الشفاء، الله يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يستعملك لرضوانه، وأن يجعل مسعيك في مرضيه، وأن يكتب لك الأجر كاملا غير منقوص. اللهم أمين رب العالمين. إذا اسمع فقط، اسمع على ذلك. الحق لهم كما قال الأخ الكريم، الحق لأنهم لأن الأحناف لم يخالفوا التقسيم، الأحناف لم يخالفوا التقسيم. فلو قلت كيف، قلت هو عندهم الآن الطهارة، إما الطهارة العامة اللغوية المعلومة أو الطهارة الشرعية التي هي لأعضاء مخصوص، فهو عندهم أن هذا مجمل، والمجمل يحتاج إلى مرجح، وجاءهم المرجح، وجاءهم المرجح. قلت كما قال الأخ أنا قلت ذلك، هو حضرتك أقول كما قال وزير الفقه، أو أقول يعني نائب فقهاء الأمة. والله ما أعرف النعم حاجة لأننا قلت لي كلامك في نظر عشان أعمي على أصحاب الرسائل أشوف أصحاب الرسائل وزير الأمة أصلا إصالة غير موجودين، إصالة غير موجودين. فالصحيح الله أكبر، ربي أحفظك من كل سوء، ربي أحفظك من كل سوء، ربي أحفظك من كل سوء. الله يشكر لك يا باشمهندس، الله يشكر لك، ما أروع ما أنت فيه من همة، تعلمنا ما جهلنا وتحسن إلينا وتزيد همتنا. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأطال في عمرك ومتع به وأحسن في عملك ونفع بك الأمة الإسلامية. الحق بأنهم بأن الأحناف لم يخالفوا أصولهم، الأحناف لم يخالفوا أصولهم، لأن الأحناف عندهم بأنه الآن هذا الأسلوب النافي المضاف للجنس مجمل يحتاج لبيان، يحتاج لتوضيح، يعني مجمل له احتمالات، إما الطهارة العامة إما الطهارة المخصوصة لعذر مخصوصة. فجاءتهم القرينة الخارجية التي أثبتت لهم أن المراد بالحقيقة الشرعية في قول الله جل وعلا يا هذه التي لم تأتي بها، أن الله جل وعلا أن القرينة لم يأتي بها صبر. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الآخر. إذا هذه أيضا تدخل عليها هذا الباب، وأنها أنهم لم يغيروا ها لكن طبعا الحديث صحيح في هذا الباب هو الآية هي القرينة القوية في هذا الباب. قالت المقصود بأن لما فعلت هذا جئت الجنة أراك منتعشا لا مستيقظا أطال الله في عمرك يا أخي بقى أعطاء حتى ما عمرك يا أخي ثلاثة لا أقل أقل صحيح أتيت بها؟ الحمد لله. لا لا ده بينظر منكرا لسعيد يعني النهارده ان هو تقريبا كان اجازه النهارده وكان نايم عامل دماغ نوم. نعم. إذا هذا التأصيل نسير على التأصيل الذي يتكلمون فيه. من ذلك أيضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أيضا هذه النفي مسلط لما أقول لا صلاة إلا فتح كتاب، النفي مضاف للجنس هنا يفيد أن أنه مسلط على الصحة، يفيد أنه مسلط على الصحة. هم يقولون لا، النفي قد يكون مسلطا على الوجود أو مسلطا على الصحة أو مسلطا على الكمال، إذن يعتريه من الاحتمالات فيحتاج بذلك إلى قرينة. فالشافعي قال نحن لا نحتاج إلى قرينة لأن النفي هنا لم يتسلط على، لا يمكن تسلطه على الوجود، إذن فيتسلط على الصحة، وهذه الحقيقة الشرعية في هذا الباب، فإذن يوجب العمل به. فإذن الصلاة إن صلاها بغير فاتحة لم تصح الصلاة، ولذلك قال سلم من لم يصلي أم الكتاب فصلاته خداج. هنا النقصان المؤثر للأصل وليس نقصان الكمال، النقصان المؤثر للأصل وليس النقصان المؤثر للمؤثر في الكمال. فالغرض المقصود هنا أن عند الشافعية في التأصيل العام أن هذا ليس مجملا بل هو معين، والحقيقة الشرعية هي التي تقدم في هذا الباب. هنا الأحناف قالوا لا، إن عندنا أنه مجمل وجاءتنا القرينة تثبت ما نتبناه وأن الصلاة تصح بغير الفاتحة، لأن قراءة للمأموم فيقولون تصح ولكنها ناقصة الكمال. دل على ذلك أن الخداج هو النقص وليس النقص الذي يذهب بالأصل، وليس النقص الذي هذا عندهم فيما قالوا، وهذا الحق بأنه ليس صحيح. هذا الحق أنه أن الصلاة واقفة على الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة، وحتى لو ناسي وهو خلف الإمام في ركعة أن يقرأ الفاتحة عليه وجوبا بعدما يسلم الإمام أن يقوم ويأتي بهذه الركعة لأنها كما قلنا واجبة. من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد، وشهد عبد قال لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يبقى لا نكاح كامل، وهذا الذي يتولونه. قال لا نكاح صحيح وإلا فهو موجود. فإذا النبي هنا المسلط على الصحة لا نكاح صحيح إلا بوجود الولد، وهذا تبناه جمهور. وتفصيلهم بذلك أن النفي المضاف للجنس يفيد أو يوجب العمل به، أما هم فقالوا النفي المضاف للجنس يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، يبقى معناها لا نكاح كاملا إلا بولد وشهادة عدل، أو لا نكاح منضبط على السنة إلا بولد وشهادة وشهادة، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولد. قالوا والاحتمالات ما دامت قد اعترضته بحثنا عن قرينة خارجية ترجح لنا، والقرينة الخارجية عند الأحناف بصحة نكاح الولي هي تعرف عراقي، تعرف مصري، تعرف خلينا نشوف هنا الليبي أين هو حاتم مادري، لا الأستاذ حاتم الليبي لم يأتي بأي إجابة الآن، أين هو؟ الاسم الايم انت كده سامس يا صح الايم محقق بنفسي يا مراني. قال هذه القرينه التي تثبت لنا بان النكاح صحيح، وان كان ناقص خالد عند فلسطين الاردني. المهم انكم من اهل الشام، هذا أفضل شيء، وأهل الشام هم خير الناس، فوق رؤوسنا أنتم تيجان، كم نحب أهل الشام. نعم. قال أيضا لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. هنا شوف مع ذلك الشافعية يقولون بالموجب الشرعي هنا الآن، ومع ذلك هم يقولون لا صلاة كاملة للمنفرد خلف الصف. لما؟ هم قالوا نحن حملناها على الشرعي، وجاءتنا قرائن تثبت أنه ليس مراد الشرعي. بلى، هذا كان خطأ. نقول أن عقد النكاح كله باطل، عقد النكاح كله باطل. نعم. الحق أن أهل الشام فقروسينا نقول لهم في هذا الباب، هم أئمتنا تمام. جديد جنة يا شيخ خالد، في قول لا صلاة المنفرد خلف الصف اتفق الأحناف والشافعية على ان النبي هنا مصنف على الكمال. عجيب، المفروض هنا قد اختلف في التقسيم، هل من موجه منكم في هذا؟ هم اختلفوا في التقسيم واتحد في الثمرة، كيف مع الاختلاف في التقسيم يتحدان في الثمرة. حاضر تحت امرك. هنا قال الانسان لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا نزل. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في تحصيل الشافعية معناها أن النبي مسلط على ساحة الصلاة، ومع ذلك قال الصلاة صحيح. صبر الآن بيبدع. هو الحق أن نقول هنا مع اختلافهم في التأصيل اتفق بالقرار. مع الاختلاف في التفصيل اتفق بالقرينة، أما الأحناف عندهم في التفصيل أنه مجمل وانتهى الموضوع، وجاءته قرائن أثبتت أن صار حديث أبي بكر حديث المرأة لما قال أنا سببت أنا والصغير والعجوز خلفنا حديث أيضا هذه الأحاديث قرائن للأحناف تثبت بأن الناس يصلت على الكمال وليس على أصل الصواب. والشافعية الذين يقولون يحمل الأحكام الشرعية والعمل بموجبه يعني الصواب باطلة قالوا ولكن أخرجنا عن ذلك القرينة الغالبة كحديث أبي بكر وحديث المرأة العجوز قالوا فهذه أثبتت أنهم كانوا يصلون خلف المكان فرادى وتصح الصلاة وتصح الصلاة. يبقى قالوا إذا نحمل لا صلاة المنفرد خلف الصف على الكمال ولا وليس على الصح يكون النبي مصلت على الكمال وليس على الصح. طيب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية تضمن قضية تتضمن أحكاما. قال المصنف إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعض وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليل على انتفاء الوجوب عنده. كان السكوت والإعراض عن بيانه كان دلالة واضحة على انتفاء الوجوب. إذ لو كان واجبا لواجب على المسلم البيان وتأخير بيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقد. قد يرد عليهم أن هذا من باب تأخير البيان لوقت الحاجة قد يعترض عليه ذلك. أما الأحناف فقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب فإن السكوت لا دلالة في حكمه. السكوت لأن السكوت لا دلالة له على الأحكام. العجيب أن هذا من قول الشافعي والشافعي قال لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول لكن هنا لابد أن نفهم شعرة فارقة على ما قاله الإمام شوف رد الآن بتسقط الحكم علينا كمان. هذا تمرس عملي رائع في نفس المحاضرة. الله أكبر. طب خلاص أنا الآن من الأخت الفاضلة ائتيني الآن بتوضيح أكثر. هي أتت بشيء جيد لو زادت يبقى أمعنت المسألة جدا. جيد أنا معك لكن الآن عليك أن تكتبي شيء زايد. والأستاذ وسام أيضا قد اتفق معه في الموافقة. ماشي ممتاز. أريد شيء زايد على ما قالته نفس الفضل. إيه والله نفس الفضل قالت نمثل لذلك. قالت لما سألنا الدكتور عن امتحان الكتاب مفتوح ما ردش علينا فعلمنا من سكوته الرضا يعني فهم زي أننا نفتح الكتاب لكن لم يرد أن فضيلة الشيخ داود قال التلميذ يستمد للشيخ ما شاء الله. أنا يسعدني ذلك. أنا يسعدني هناك حقا طلبة علم ممن معكم بلغوا منزلة يعلم الله بها. الله يزيد يا رب ويبارك ويحسن إليكم فاستعجلون. لكن يبقى عليك أن تأتي بشيء زائد على ذلك حتى تكون المسألة محكمة عندك لأنني لا أقر ممكن أورد عليك إيراد يتعبك. فالآن ما دمت ابتدأتي فأتم أو جعلي الأستاذ الذي أقرك يتم معك. لا الأستاذ الذي أقرها. لا ليس كذلك، الأمر يخصني أنا، ما يخص الجامعة يا أستاذ. اجعل الأستاذ الذي أقرك يعني يكون معك. لازم بعد ذلك، لا هذا الذي أريد أن أبين الآن. قرار السكوتي، طب لو قلنا بالإيراد، لأنني سأورد على الأخت الفاضلة، وطبعا أخ كريم الرياضي المصري، أقول بأنه بأن المسألة أيوة، يعني هو طبعا جعل الشيخ فضيل الشيخ الأستاذ حمزة جعلها المسألة على العهدية، صحيح؟ أنا سأقول لكم لا ينسب لساك القوم. أنت إيش قلت يا جيد صبري؟ إيش قلت؟ قلت الماضي مش حاجة جوابية. ليه بس أسرعت أنت؟ ليش أسرعت الإجابة يا صبري؟ أنا هنمنع صبري من الكتاب، وبعدين ده مولد شمس جديدة، صبري الآن ابتدى يعرف يكتب، فكده هذا صحيح زي تجنب، هذا صحيح، لأن هذا سكوت في معرض البيان، هذا سكوت في معرض البيان. لو زادت الأخت هذه لأسعدتني، لكن هي أسعدتني جدا بما جاءت بالمثال الأصيل، لكن هنا نقول هذا سكوت في معرض البيان. لا أخت أخت أخت بس تأخر شوية عشان نرى ما فيه، لكن هم ما شاء الله والجميع ما شاء الله. فهذا سكوت في معرض البيان، هذا السكوت لا يقال بأن سكوت إقرار، خطأ، لأنه لا ينسب لساكت قول، ده الراجح صحيح، لكن هو السكوت في معرض البيان، لأن الكلام هنا موجه لي في مسألة معينة، فيكون هذا الأصل هو السكوت في معرض البيان. ما هذا ستارة ولا إيش؟ يمنى ما قالت ما كتبت إن لها إيه بتعامل ساكن، رسمت ستارة. لا ده كما في حال الخطبة لا ليست كذلك، القياس غير مقبول هنا، لأنه فيها لأن السلام الذي قال بهذا قال إذنها صماتها. الغرض المقصود أن الأمر أنه سكوت في معرض البيان، أنه سكوت في معرض البيان، والسكوت خلاص علمتني هي زيت الجنة السكوت. إذا تعلمت أنا منكم في هذا جيد، إذا هو سكوت في معرض البيان، سكوت في معرض البيان، فيكون هنا السكوت معتبر في هذا الباب. فهذه المسألة لها ما لها من النظر. إذا الشافعية هنا يقولون فكان عليه البيان، فلما تأخر بيان وقت الحاجة فلا يجوز، إذا كان منه بيانا، فكان السكوت في معرض البيان أنه بيان. الأحناف لا يوافقون على ذلك، وقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب، لا يدل على انتفاء الوجوب، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام. تفرعت عن هذه المسألة مسائل، تفرع على هذا التأصيل مسائل. المسألة الأولى، الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال، الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال. طبعا أنا لو سألتهم فهمتم شيئا حتى صبر الآن يندهش. موجود الزكاة، آسف الزكاة إيش؟ أنا بموت، وأنا لو قلت لهم فسروا هذه الزكاة بعد الضمان ولا أحد يعرف يفسرها. يتفرع على هذه المسألة المهمة جدا في كتاب الصيام، يتفرع عليها أن المواقعة في نهار رمضان لا يلزمها كفارة عندنا، يعني المرأة التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان لا كفارة عليها عندنا، لا زكاة عليها عندنا، آسف، لا كفارة عليها عندنا، لأن العربي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجهه ويطمئ وأيضا ينتف لحيته، وقال أهلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نار رمضان، فقال إن سلم يعتق رقبه ولم يقل له ولم يقل له مرها فلتعتق رقبه، ما قال له مرها فلتعتق رقبه. فهنا قال الشافعية لا يجب عليها كفارة، هم قالوا عليها كفارة، لكن هنا المسألة دي مسألة مهمة جدا، أصلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في معرض البيان، سكت في معرض البيان أو أقر على الدفاع الواجب، وسكوته عن البيان بيان، سكوته عن البيان بيان. لذلك قال فيها الشافعي في هذا الباب ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في البيان. والمعنى هنا بأن الإنسان لم يستفصل منه، هي كانت مطوعة، هي كانت مكرهة، هي كانت حائضا ثم طهرت، وكل هذه الاحتمالات تفرق الأحكام. فلما سوى بينه وسلم بترك الاتصال قلنا إذن على العموم الحكم، مكرهة غير مكرهة لا شيء عليه، فضل غني مكرهة غير مكرهة لا شيء عليه. إذن الأصل لذلك أن نقول السكوت في معرض البيان بيان، السكوت في معرض البيان بيان، ولأن تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. وهذه المسألة الأخيرة فيه هي أصلها. ختمنا باب الصيام. هذا عند الشافعي فقط يا أستاذ، يا أستاذ خليه سؤال، طيب خليه سؤال يسأله الأخ. تفضل أستاذ خالد، تفضل يسر الله عليك أمرك. نعم يقولون ذلك. كتاب الزكاة، ننتقل إلى كتاب الزكاة، أنا أجعلها أسئلة وإن شاء الله هو الشيخ سعيد يسأل بها ونجيب. كتاب الزكاة سنأخذ كتاب الزكاة مسألة وعليها مسائل متفرعة، عليها ترتب عليها مسائل كثيرة جدا، فنحاول فضلاً نأخذ التفصيل ونأخذ عليه مسألة أو مسألتين ونقف عندها ونجيب عن أسئلة ثم ننتقل للمد حتى يعني ننتهي، لأنه أمس كانت جنازة واليوم عرس، وسبحان الله على الدنيا هذا. نعم في أخ مؤكد عليه جدا، أكد عليه اليوم العرس ربنا على أشياء، يعني إن شاء الله ننتهي بإذن الله وإياكم حبيبي. أما الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الثور عند الشافعية. أصلا عندي مسائل قبل نفس التاني كتير، إيش المسائل منه؟ وهي حضرتك حسن اخذنا في الدين فقط من حقيقه ايش خطاب التكليف او طيب هذه في الصوم صحيح في النسخه عندكم. نعم طيب في في مسائل اخرى. نعم في ثلاثه اخرى. النيابه في التكليف هذا الحج وكل حكم الشرعي امكن تعليله وارتداد على اثبات عند الشافعي والمامور الشيء يوم لم يكون مش موجود، مش موجود عندي. لا حول ولا قوه. دي النسخه اللي انا ليها النسخه الالكترونيه شفت فيها كده تاخذها منك. هو المباح لا يصير وجوبا مترددا لا لا لا لا يكون في الصيام هذا. من اجل القضاء. نعم من اجل القضاء. في اضعف شيء لما يكون عليها كتاب الحج لا مش الزكاه. ما هو الشيخ خالف لترتيب الكتاب العام. نعم. اذا ناخذ مساله تحقيق خطاب التكليف وبعدين نصور المسائل الاخرى. الشيخ ممكن تقول لي كلام حضرتك تحقيق التكليف؟ خلاص موجوده هنا. حقيقة خطاب التكليف المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، لأنه في وضع لسان تحميل لما فيه كلفة ومشقة، إما بفعل أو ترك، وهو من قولين كلفتك عظيما أو أمرا شاقا. أما الأحناف فقالوا أن التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب، وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب كله ينزل تحت الخطاب عند الشافعين. والأحناف أيضا قالوا إلى بعد ما قسموه وجوب أداء وهي المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه. والحق بأنهم معنى المعنى الفقهي عندهم في وجوب بأن الوجوب وجوب في الذمة سابق عليه هو الكلام على الصبي، الالتفات إلى الصبي باشتغال الذمة بالواجب، وقالوا إذا أتلف المال الإنسان فإن ذمته تشتغل بالقيمة، يعني قيمة المتلف، ولا يجب عليه الأداء بل يجب عليه على وليه. شو انظر هو الآن جاب من ناحية الوضع وليس التكليف، هذه من ناحية الوضع وليست من ناحية التكليف. فالقول في التكليف هو أداء من الولي. أداء الولي هو أداء الولي. وقال وزعم الأحناف أن أول يستدعي عقلا وفهما للخطاب هو وجوب أداء المطالب الفعل، والوجوب في الذمة لا يستدعي ذلك، أن الأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب، من باب الشيء سبيل سبب الشيء أو شاطر الشيء أو ركن فيه، يعني المعنى بأنه إيش الكلام على الوضع الأحكام الوضعية. واحتجوا في ذلك بوجوب الصلاة على النائم، إذا ذمته مشغولة الآن وقت الصلاة مع أن الخطاب موضوع عنه، وكذلك النوم المستغرق شهر رمضان والإغراء والإغماء المستغرق فإنه لا يمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالإجماع. وقد قال الشافعي بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب، ويجب عليه العشر وصلاة الفطر إجماعا. وكان الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء، والأداء لا يجب إلا بعد مطالبة بالأداء، والدين المؤجل يجب في ذمة من عليه، فالأداء لا يجب إلا بعد مطالبة. فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب، وتعرض ذلك بجميع الواجبات من العبادات والعقوبات. ولذلك زعم أن سبب وجوب الصلاة الأوقات لإضافتها إليها كلام التعليل، يعني أن دخول الوقت هو علة الصلاة، علة إيجاب الصلاة هو الوقت. وأيضا سبب وجوب الصوم هو أيام شهر رمضان، فمن شهر منكم الشهر فليصوم. فإن تعليق الشارع الشيء أو الحكم الشيء تعليقه بسببه، إذا علق تعليق الحكم بالشيء شرعا يدل على أنه من أسبابه أو هو سبب. تعليق الحكم على الشيء شرعا يدل على أنه سببه. فسبب وجوب الحج البيت والوقت شرط لأدائه، ولهذا لما تكرر الوقت فلا يصلح أن يكون الوقت فيه مناسبا، بل الوقت محل. سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النائم في نفسه، لهذا تزداد زيادة النصاب. وقالوا أن هذه الأوقات ليست سبب لوجوب العبادات حقيقة نظرا إلى ذواتها، بل سبب الوجوب في الجميع نعم الله تعالى على عباده، والنعم تصلح أن تكون سببا لوجوب الشكر شرعا، غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات فيجوء إلى الوقت الذي هو محل لحدوث النعم فيه سببا للوجوب فاطمه قام انها مفهوم لا شيء مفهوم طيب قلنا هنا قالوا عموما يعني قالوا في القاعدة العامة أن هذه الأوقات ليست سببا حقيقيا لوجوب العبادات. شهر رمضان ينزل فيه القرآن، الحج أشهر معلومات، صلاة الخمس في اليوم ولا، قالوا ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا لذواتها. وجوب العبادات نعم الله جل في علاه، فلما كانت نعم الله جل في علاه مترادفة بمعنى الأوقات فجعل الوقت الذي هو محل حدوث النعم فيه سببا للوجوب. مفهوم؟ فأضاف شيء إلى محل. هو أصلا يتكلم على ذلك، عن المسألة على ما ينضبط وهو الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا يقال بأن النعم سبب لوجوب الشكر شرعا، قال أن النعم مترادفة في الجميع في جميع الأوقات. قالوا فإذا ثبت الوجوب بالسبب فالأداء بعده هيكون بخطاب الشارع، خطاب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والحق أن الجميع عندنا يتلقى الخطاب، والأسباب غير مؤثرة في الإيجاب بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجد شيئا. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن هذه الأسباب كانت موجودة غير مؤثرة فلا يستحدث لها التأثير، بل المسألة من خطاب الشارع، المسألة من خطاب الشارع. فالمجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى من أيام الجنون، إذ الوجوب بالخطاب ولا خطاب. وعندهم يلزمه لأن الوجوب بالسبب قد وجد، والسبب هنا هو الوقت المحل، السبب هنا الوقت هو المحل. وكذا إذا أفاق في أثناء النهار هو صائم لا يلزمه ذلك اليوم قضاء، وعندهم يلزمهم القضاء، عندهم يلزمهم القضاء. نقف عند هذه المسألة حتى أرى المسألة أخرى من الكتاب، يعني ليس فيه هذه المسألة. لذا هنا يعني في هذا الباب مسألة التكليف والخطاب هو النظر إلى شغل الذمة بهذا، فهم يرون شغل الذمة حتى عند الصبي، ولذلك وجب عليه الأداء كان في ضمان المكلفات. والصحيح أن الأوقات هي التي أنيط بها كأهل العبادة. نعم. هل نعود من نفس المدخلة ثلاثة ولا من نفس الثالث؟ أنا عندي الثالث. اقرأ الباقي فيه. ومنها أن الصوم هو واجب على المريض والمسافر. ومنها إيش؟ ومنها أن الصوم غير واجب. ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحاج عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب. هنا قريبة جدا مسألة العبادات والتعليم، قريبة جدا مسألة العبادات والتعليم. قال فإن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحاج عندنا. لما؟ لأن الوجوب يتلقى بالخطاب والخطاب. وصراحة أيضا مع تقصير الشافعية هنا خلفوا تأصيلهم في أمر المسألة ما هي. تعرف ما يشتغل؟ ها؟ لما انتبه لمكر الشيخ صبري. لا لا والله ده هم كاذبين. هم كاذبين. يعني من متى ما هو يخبرك بوقت. شوف هم كاذبين. ده كتير كتير بيقولوا استمروا. طيب هو يتهمك سعيد الان ان انت بتخبر ما في صدرك فاتكأت عليهم. ويرفق وشنو الطبقة. بس. اتكأت عليهم. احسنك يا رب. طيب خلاص اتكأت عليهم. قلت هنا الان هم يقولون الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا لان الوجوب يتلقى من الخطاب ولا خطاب. قلت على هذا يخالف تأصيلهم في مسألة ما عمل نظير ذلك. خفر اي اي ثلاثة اي ثلاثة عليهم. هم خلفوا تأصيل في مسألة في العبادات. سيد انت تغيرت كثيرا يا استاذ سيد. لما تغيرت؟ لما؟ نحن عندما نعاتب طالب العلم على التغيب ما نراه الا اهلا لذلك. واما من لم يعرف قدر ذلك فليس باهل له. فإذا هذا لا يمكن مراجعة مرة ثانية بل يبقى هامشيا إلى آخر الأمر. وهو أصالة الإسلام لا يحتاج لأحد. كلنا أحوج من كل الإسلام ولن يستطيع أحد أن يعمل إلا إذا يعني إذا أتقن. والإتقان لا يأتي إلا بالملازمة. أنت تغيرت كثيرا جدا جدا جدا وأنا أعلم أنك أرسلت رسالة اعتذار على اختبارات وغير اختبارات لكن أيضا لا يقبل هذا الغياب. أما الأستاذ سيد قال بأنه مريض. طبعا أنت هل يزعجك أن أعاتبك وأراجعك في تقصيرك أو للأخت الفاضلة هل يزعجك أو يزعجك أن أراجعك في تقصيرك؟ طالب العلم الذي له قيمة يراجع والعاقل يفرح بذلك. أما غير العاقل لا تراه. سبحان الله. نعم هذه الإجابة التي أراها في العقلاء أو النبلاء أيضا لأن كل إنسان لابد أن يكون له أخلاقيات عند الضغط عليه تظهر. وبون شاسع بين نبيل وبين نعم خلاص وبين سمين. لا أقول سمين يعرف منها بقى ما يعرف لكن فارق فارق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف الإجابات يعني حتى اتقوا الله قالت نسعد بهذا التسجيل. سبحان الله صبح. أنا ما أدري. شوف الإجابات هي من عند الله. هو الله جل وعلا أراد أن يفرق بين المقامات وأن يفرق بين شوف الأخت أنا أعاتبها بشدة وهي تقول أخطأنا تراجع. وهذه يعني أنا أقول لك سؤال صريح أيضا هل يزعجك أن أراجعك أو أعاتبك على تقصيرك؟ يا أنت صحفي بحق. شوف الكلمة هذه دخلت بقيع عظامي والله. نعم لأن شوف هذه مسائل لأن النبل له ذوق حقا صاحبي حقا. انا اشوف هو دخلت نقي عظامي دخلت نقي عظامي بسرعه. ما منت طبعا فهلوه لابد يكون معاهم لكن هو اصلا شوف ذوق وهذا هو. اعلم اعلم انا اعلم انا اعلم. لا لا انا ارجو الا تغيبين وارجو الاستمرار لكن انا فقط الان بجعل المساله تحقيق عملي للفوارق والمفارقات بين النبلاء وغير النبلاء. نسأل الله الذي فعلاء أن يجعل ذلك في وزن حسناتكم. لكن الحق لابد أن تعلم بأن الضغط يظهر فوارق الأخلاقيات وأيضا فوارق العلم دائما. وهذه تثبت الآن لا نقول لا غر ولا عجب أن نعرف الفرق بين من لم يعرف الفرق بين العالم والداعي. ولذلك أنا أقول دائما من الوجوب أن تدل الناس على العلماء. يعني أنت أصلا إن كنت في أمر لا تعرفه وتجهله وأنت لمحبتك لسين أو صاد أو استشارت سين أو صاد فأخذت باستشارته وأنت لا تعلم إذا كان عالم أم لا، لكن أنت واجب عليك إن لم تكن تعلم تتعلم أو تسأل لتفرق بين أهل العلم وغيرهم. لأن هناك بعض المشاتع فرق واسع بين داعي وعالم، وكلاهما على خير وكلاهما متلازمان وكلاهما الأمة تحتاجه، لكن العالم نجاة الأمة بالعالم. ومن تعتذر هناك ما فهمت الأخت كتبت اسم أخت أعتقد أخت تقول الأخت رضيفة تعتذر أيضا. عامة أنا ما في، أنا سعدت جدا والأستاذ سيد كان هو شرارة الخير في هذا الباب ليفرق بين الناس في مقاماتهم وفهمهم وأيضا أخلاقياتهم وعلمهم. وفي النهاية الإسلام لا يحتاج لأحد، جميعنا يحتاج إلى الإسلام. لكن دائما كنت أقرر كلاما أحتاج إليه الآن، أقول من لم يبصره الله جل في علاه في الفوارق بين العالم وبين غيره لا هذا مش لا يستحق، هو لن يستطيع أن يسير في درب العلماء والنبلاء الذين تسكت عليهم بعد ذلك الأم. وأيضا إن لم يلتمس المرء نبلا وخلقا راقيا رفيعا فهذا لن يحصل العلم. سأقول لكم قولا فصلا أتذكره الآن وإن كنت واهما في تدقيقه، لكن حدث من ابن عيينة أو من الأعمش، ولعل الأقرب هو الأعمش كان شديدا جدا على طلبة العلم. معروف أن الأعمش كان ربي كلبا، وكل طالب علم يدق الباب يأخذ حديثا بيفتح الباب بيجد الصاعقة الكبرى بيخرج له الكلب. ولما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني هو كان يعني مجهزه ليتعب طلبة العلم. تعلمون أنه له اثنان من طلبة العلم كان عنده، فاشتبت قوله أنا ذهني بعيد، يعني هو ابن عيينة أم الأعمش، هو أقربه الأعمش الشداد، فكان يشتد على أحدهما والآخر ما كان يكلمه، لأنني لا أثق بأن الأعمش كان يرفق بأحد. يعني هو لا يقال بأنه كان يشتد على أحد يرفق بالآخر، لا، لكن الثاني ما كان يكلمه. فلما سئل عن ذلك قال أما هذا فبصير، اللي بيتشتم اللي بيشتد عليه، أما هذا فبصير يعلم أنه أحوج الناس للعلم، فمهما فعلت فيه يعلم قدر العلم واللؤلؤة فيصل الله. وأما الآخر فقال فيه شيء من السفه، ففعل ذلك سافر فلن يستفيد. لكن نحن نقول القاعدة الكبرى الإسلام لا يحتاج لأحد، الإسلام لا يحتاج لأحد، وكلنا جميعا أحوج الناس إلى الإسلام وإلى العمل الإسلام وإلى العلم. لغة السياج إلى فين كانت معنا صغيرة الظروفية فيعتذر، الله أكبر، توالت الاعتذارات للفضل. وأنا والله ما أدري كيف يعني أسعد بمثل هذا. المهم نرجع للأعمش كيف كان يفعل ذلك، كما قال بشوان بسول قال الأعمش كان يطرد الطلبة ويرجعون. فالحق لأنه من أراد الله به خيرا فاختاره، ومن أراد الله ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه أعمى عن ذلك. فلما قيل للأعمش قال الأعمش تصريحا وأما هذا فبيه سفه فإنه من كلمة واحدة زفير فهدي عليه كل هذا الخير. شوف يا باشمهندس أنت أنا مش عايز أذبحك، لكن ماذا أفعل؟ أنت الآن على الملأ، شددت عليك شدة بجهل مني وجهالة وساء أدبي وتعديته، فمددت أنت إلا حسن خلق وأدب، وما فعلت غير أنك سكت برهة ورجعت أدب مما كنت عليه. فعلمتني أنا أولا كيف الأدب، وعلمتني كيف أن أضع حدا لسوء أدبي وتعديه، وعلمت الإخوة جميعا كيف أن الإنسان عندما عند النقاش ولو صارت الحدة يلغي كل ذلك ويبقى تربية الصحيحة ونبله هو الغالب عليه. وأنت ما فرحت المجالس، والله جل في علاه يلهمك إجابات سديدة في كثير من المسائل. يعني أنت الذي جعلتني أذبحك بهذا القول، لكن والله أنا كنت أكن لك هذا وفوق هذا، أما فوق هذا فدعه لي. وده حدث، هذا حدث بيني وبينك، يعني على ملأ من الإخوة يعلمون ذلك. وأيضا سعيد، أنا قلت السعيد، شوف سعيد ما زاد إلا كالبنت المكسوفة، قلت له أنت عبيط، هذا كلام يقال لطالب علم. أنا نفسي في ذهول في الليل وراجع نفسي أقول ما الذي أفعله، يعني أنا هل أنا تنزلت، لكن أنا أتضايق ممن يعاند في إيش؟ في مسألة أرى الوهم فيها، يقول لي هم يهمون وأنا أشترك معهم في الوهم. أنا جنوني في مقال وما أقصدها، لما مشى معي في الجنازة فسرها لي تفسيرا، طبعا أنا مشيتها له كده أدبا عشان أنا تعديت فمشيتها خلاص ما نمررها، لكن أنا قلت له ذلك صح ولا لا. شوف في طالب علم من القوة بمكان، هي يوم ذبح الأعناق ولا إيش، جهاد أنت ترى الإجابات الرائعة التي تأتي والاستنباطات التي يعلم الله بها. لما قاعد يقول يسر سعيدي، هو رجل سعيدي صبري خدها وسكت، صبري قال الحمد لله ننتهي، مع أنه هو الذي أفهمه أن جهاد يعلم أنني لو ضربت أضرب بشراسة، ومع ذلك عمال ابن عمر كانت واقف أمام يهودي يقول له الدينار. فاشتدت عليه وقلت له متنطع صحيح، ماذا فعل؟ هل هو يترك الدرس أو وهو أصلا من القوة بمكان؟ لكن هو كل منا يهم والحفظ خوان. طبعا أنا يعني شوف عبد الفتاح حاتم أيضا قلت له أمس، قلت له أنت تحتاج تأخذ فوق قراءتك عشان ما تدفعش عن سعيد، مش ده الحدث؟ هل تكلم ببنت شبه؟ هذه أخلاقيات لطيفة، هذا نبل طالب علم الذي عارف مقدار مجلس العلم. وبعدين أنا أصلا لو سقطت عيني على طالب العلم أنا أحترمه ببحثي عنه، أحترمه وأعرف مكانته، ولما ألومه على التقاعس حتى يراجع نفسه فيقول تقاعست فلا أفعل. المصيبة بقى الكبرى إنه يكون غير وعنده بدل الجهل البسيط جهل إيه؟ مركب، يقول إن كانت نصيحة فيها على المدى فضيحة، وده طبعا يعني ليس بكلامي، ده بكلام أحد أخذ منه الاستشارة، فيكون هذا من باب الجهل المركب. لا أنت فهمت ولا الذي أفتاك فهم ولا تجعلك تتعلم وتستطيع تصير في تاريخ العلم، ولا أنت أصلا ستستطيع أن تصير إلا أن شاء ربي شاء ربي كل شيء علم. لابد للمرء أن يذل حتى يتعزز عالمه. من الذي قال زللت سنين للعلم فزللت طالبا للعلم ثم بعد ذلك كنت عزيزا مخلوما؟ الشافعي عباس أيضا خبرك ابن عباس يقول وكنت أنام على عتبة كعب بن مالك يصفني الريح يخرج يتحرك، يقول يا ابن عم رسول الله يا ابن عم رسول الله مرنا لأتيك. فماذا قال؟ قال العلم يؤتى ولا يأتي. البخاري تعلموا أسعدك الله يا شيخ زهير وأسعد الله كل أهل الجزائر. أقول يعني سبحان الله الحمد لله، أقول كلمة في هذا الباب. البخاري بعث إليه الأمير طبعا بإعاد من حدث، بعث إليه ولي أمري فقال له قولا فصلا، قال تعال أتينا إلى البيت. أمير المؤمنين وكيل الأمير هو أمير البلدة، تعال إن ابني يريد منك أن تقرأ عليه البخاري. قال أنت ولي أمري والأمر راجع إليك، أما العلم فيؤتى له ولا آتي، وأنت بيدك تلقي في الدرس أو تتركه. أنت ولي أمري، قلت لي قف سأسكت وأكف، لكن أن آتي لابنك أقرأ أنا عليه البخاري تأتي هو ليقرأ. ولذلك هم عز العلم بهم لأنهم عرفوا قدره. يعني أنت لما ترى يعني الأعمش يعرض نفسه للذبح والقتل من أجل عزة العلم، ماذا تقول فيه لما يدخل عند الأسواق باعة السمك ويقولون له يا أعمش حدثنا، ينظر إليه النظر يعني المتعجز ويقول أأنظر الدرر وسط الخنازير أو أعلق الدرر في رقاب الخنازير؟ الحمد لله أنهم ما قتلوه لأنهم عرفوا قدره. وهذا قاله الشافعي نفس الأمر عندما قال كلمة فاصلة، قال الشافعي أأنظر الدرر وسط صريحة النعم. فهنا الآن لابد الإنسان لابد الطالب العلم أن يذل حتى يرتقي. هذه مسألة لابد أن تعرف حتى يعرف الفوارق بين طالب العلم المرموق الذي يعرف وطالب العلم الذي حقا اختاره الله واصطفاه لمثل هذا، والذي يعني له ما أدري ماذا أقول، لكن قلت أنا دائما سأفعل ذلك، أنا دائما سأفعل ذلك لأنني أرى وأدين الله بأن طلبة العلم أولا بس طلبة العلم لا غير طلبة العلم، وطالب العلم عندي الذي يعرف الفرق بين العالم وبين الداعي. طلبة العلم كاللآلئ المنصورة وهي نادرة في هذا الزمان، ووالله توضع فوق الرأس. يا شوف أبو الوليد يتحسر أيام السيارة بينه وبينه، كنا نراجع معنا عندما نذهب إلى الدرس، ويقول صانع الأحذية ليس كبائع الأحذية، طبعا صانع الخفاف ليس كبائع الخفاف، قال ومن يعرف الذهب ليس كمدرك الذهب. هو هذا بصيرة، هذه بصيرة يعطيها الله لمن يشاء. لذلك الأعمش كان هذا طالب العلم الذي أخذ الأعمش إلى المقابر فد، مع أنه أساء للأعمش لكن فد. وشوف لما أخذه وكاد يصله وتبه لا شيء، المهم يتعلم. حتى لما قال مالك للشافعي مالي أراك سيء الأدب، قال ما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أنا يحدث عجل السلام وتلعب بإصبعك، قال كنت أكتب الحديث. ها؟ ده مالك معذور وقفه مرة وقال له روح عصاله لحم وانشح روح. لا ما بتقول له عبدك الأمهق له أبيض، مش عبد أبيض في الخارج، قال أعطيه لحما وسرحيه. هذا هو يا أخي. لما يقف أحمد بن حنبل بن أهل السنة والجماعة أمام يعني سعيد القطان، وقف كأنه تلميذ الكتاب بل أقل من ذلك. هذه من الأهمية بالمكان، هذه من الأهمية بالمكان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت لنا بخير حين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم حقا لله ويتعبد لله. والإسلام لا يحتاج لأحد، الجميع يحتاجون إلى الإسلام. هنا لما يقول المصنف ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر عندنا، لأن الوجوب يترقم الخطاب ولا خطاب. أنا سألتكم السؤال فين التأصيل؟ التأصيل مثل هذا بأنهم قالوا بوجوب قضاء الصلاة، لا بوجوب قضاء الصلاة، مع أن قضاء الصلاة الفائتة التي تركها المكلف لما تركها فات الخطاب فيها، فتحتاج إلى خطاب جديد نفس التأصيل الآن. وهو يقول بهذا التأصيل صحيح ولا لا؟ ماذا قال هو؟ قال على المبنى في شهر رمضان، هو قال على المجنون صحيح كده؟ قال إذا الوجوب بخطاب ولا خطاب صحيح ولا لا؟ قلنا إذا نقول لكم بنفس تأصيلكم على إيش؟ على القضاء. أنت قلت إنه لو تركها تكاسلا يقضي، قلنا لك هو أصلا خوطب بها في وقتها، فات وقتها، فات المحل، إذا فاتت الصلاة، من أين أتيت بالقضاء؟ أين الخطاب الجديد؟ ماشي، والخطاب الجديد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، هذا هو في هذا الباب، فشوف التأصيلات دي تجعل مدارك اليوم، العلم في هذا الباب، نعم. يشمل أذن المخالف التأصيل فإنهم قالوا أنه حاضر الخلط قبل كل إفصال، أي قالوا زي التأصيل؟ شوف شوف شوف سأقول كلمة، يعني الدكتور حاتم سامحني، تكلم حاتم هنا المسألة عظيمة جدا، كان في محاضرة مع الدكتور دكوري، هو رجل فاضل له في اللغة، لكن طبعا هو مالكي طبعا المذهب أيضا، لكن في أشياء معروفة يعني الدكتور إن أنا في الجامعة في ماليزيا. شوف لما اشتد حاتم عليه اشتد عليه علميا، أنا أعلم ذلك وحاتم أعلم منه عشان أكون يعني منصف، أنا أعلم منه بكثير أيضا، لكن شوف إيش يقول فلما خفت أن ينتقص أو ينتقص صدره أمام الطلبة أسرعت فأخذت حذائه وألبسته إياه. شوف بردت والله هذا الظن فيك يا حاتم، اقسم بالله هذا الظن فيك واعلم ما انت فيه، نسأل الله جل وعلا ان يرفع مقامك. استغفر الله استغفر الله، انا احترم طلبة العلم وجوبا رغم ان امشي لا اتطهر لا اتظاهر به. عليكم السلام وكاته ايها الطاهر المتخلف المتغيب عنا كثيرا، اتق الله وكن ملتزما. حفظكم ربي، رفع مقامكم واحسن اليكم. ان شاء الله سأتيكم قريبا يا حاتم، يعني ان شاء الله قريبا سأتيكم وبعدين من عندكم احول بعد ذلك والله المستعان. واتفقوا ان القضاء واجب. طيب نقص هذه الاسئله، احنا انتهينا هذه المساله، باقي مسائل ثلاثه تكون الدرس القادم ان شاء الله، وهذا كما قلنا افضل افضل ما يكون، وانت تتعلم التاصيل عند الضرب على على على الممارسه والملكه، ترى كثير من الاستدراكات حتى على على اصول المذهب الذي تتعلم انت ان تعلم. إذا الحق بأن الخلاف بين الشافعية والأحناف في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الثمرة واحدة، فالشافعية يقولون بوجوب القضاء والأحناف يقولون بوجوب القضاء. الكلام هنا على مسألة الخطاب وارد له في مسألة الصوم، فلذلك هم يقولون بالسفر وجوب القصر، ونحن نقول باستحباب القصر ليس بوجوب القصر في هذا الباب. فالخلاف هنا لفظي، لأن الثمرة في النهاية لو أثر عليه القضاء، وإن كان يعني مريضا فأثر أو مسافرا فأثر، فعليه القضاء في الحالة الثانية. نعم. أنا سعيد اسكندراني يا سعيد. الأصل الأصل الأصل نحن يعني أقول لك من أجل من الأشرف، لا الأصل أنا صعيدي أصالة، وطبعا أنا ما أعرفش حاجة عن الصعيد، أنا أصل كل شيء حياتي كلها في الإسكندرية وأبي ما أعرفش عنها شيء. ها؟ والله أتشرف، والله أتشرف بالأخلاق الليبية وبالهمة الليبية التي رأيتها وبرفعة الاجتهاد الليبي. نسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. إذا الأسئلة كان فيها أسئلة كثيرة سعيد في هذا الباب، المسك هلا الوسطية تقديم الأهم على المواجهة. كان فيها أسئلة. رضي الله عنك يا زهير، جزاك الله خير. في اسئله كتير جدا ممكن تنزل على الفاضي. كلات على الفاضي. حتى لو كان. المهم وفي لا وفي اسئله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نقول يعني انه من الافضل على على المعلم او الشيخ ان يشتد على طلاب العلم اعزازا للعلم ورفعا لقدر العلم، ام يتعامل مع كل حد بطبعه؟ كل حد لا لا ليس المساله كل حد بطبعه. قد قد قد نقول اولا الرزق هو الاصل، اولا الرزق هو الاصل، ما كان الرزق بشيء الا شانه ورزق بشيء الا شانه، هذا الاصل. لكن قد يحتاج الامر الى انه للشده في بعض الاحيين يكون جاهلا ولا يعرف انه جاهل، وكل ما ذكر يعني يتشبث بجهله، فهذا لابد من الشده عليه، او يكون متقاعسا فلما يراجع عن التقاعس يريد ان يجعل حججا باهته له في هذا التقاعس ولا يريد ان يعترف بخطأ، هذا ايضا رجل فيه اعوجاج، او هذا طالب علم فيه اعوجاج، لابد من اعتداله. والا هناك امور عظام النبي هو ارحم الامه بالامه، توافقون ام تخالفون؟ الاجابه نوافق، صحيح ولا لا؟ ماذا فعل النبي مع اسامه عندما قال له عندما شفع في حد من حدود في المراه المخزوميه؟ وهذا كان جهلا منه، ومع ذلك لم يتوانى السبب في التغليظ عليه مع وجود الجهل، مع ان الجهل عذر وليس بعذر، عذر، ومع ذلك قال له اتشفع في حد من حدود الله؟ اتشفع في حد؟ وغلظ عليه حتى قال له انا فاطمه بنت محمد سقطت لقضاء في هذا. ولما قال له عندما اشتهر فقتل الرجل الذي قال له لا اله الا الله، قال له ماذا تفعل بها عند الله يوم القيامه؟ حتى تمنى اسامه ان لم يكن اسلم من ذلك اليوم. وايضا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر. تعرفون من ابو بكر؟ انا هذه امثله عشان يعلم الجاهل ويتعلم. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر، طبعا في اكثر من موقف، اهم المواقف شد على ابي بكر عندما قال له تعرف صبري تدرب سعيد. اقول انا بسرعه، انا سعيد طبعا خلاص في في في غيابه سعد. عندما قال له اصبت واخطات، قال بالله يا رسول الله قل لي ما اصبت. قال لا، قال لا تفعل، وقال لا تقسم، وهذا تغليظ. رد على بكر امام الجميع بعد الاخوه ويقول له بالله قل ما اصبت وما. قال لا تقسم. استدعى المقام ذلك ولا ما استدعى؟ استدعى المقام ذلك. فلا بد ان اشتد على عمر ولا ما اشتد؟ بل اشتد على عمر شده لم يكن بعدها شده. عندما قال له هل تركتم لي صاحبي؟ صد كل خوف خليل خوف ابي بكر، قلتم كذبت وقال صدق. الجميع تراجع، اشتد ولا ما اشتد؟ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتد على عائشه رضي الله عنها وارضاها. اشتد على عائشه عندما قالت حسبك من صبري. فهنا امور لا بد فيها، لكن الاصل نفسه طبعا. نعم. هل يجوز دفع بعض مصاريف المساجد من اموال الزكاه مثل القهوه؟ ما يجوز في حال من الاحوال. رواتب العاملين في المسجد؟ لا ما يجوز. ايش؟ يعني يدفع الكهرباء. الكهرباء رواتب العاملين. كل رواتب العاملين يجوز. لو فقراء. لو فقراء يعطيهم المال. ويقول لهم هذه الزكاه. نعم. لكن الذين يقولون بانها في السرطانات وفي المستشفيات هذا يستدلون بدليل ضعيف جدا وهو وفي سبيل الله. مفهوم؟ وفي سبيل الله ما جاءت الا الامرين لسان وسنان فقط، فقط ليس لها ثالث. نعم. يقول قلتم في درس امس والغرر جهاله، جهاله كم وجهاله كيف وجهاله اجل وجهاله ثمن. هو كان ينقصه الرابعه. نعم جهاله ثمن. اذا وصلته جهالة كم؟ جهالة كيف؟ جهالة أجل؟ جهالة ثمن؟ أستاذ سيد أطلب من حضرتك يعني الرفق نوعا ما على طلبة علوم القرآن. طلبة علوم القرآن فوق رأسي، بل أنا ما والله لا أجل مثل ما أجل على أصحاب القرآن. هو حضرتك الأمر كان خطأ المرة اللي فاتت لما حضرتك تكلمت على اللي بيهتم بعلم القرآن فقط. يعني مغفل. مغفل؟ لا، قلت إن كان طالبا للعلم وحدثت المنازعة بين القراءات وبين طلب العلم فترك طلب العلم وانشغل بالقراءات فهذا مغفل، وما زلت عند قولي بل سبع مغفلين في بعض. نعم أنا قلت إن استطاع أن يجمع بين الأمرين كان إيش؟ هو هو أنت أنت أنت أنت ومقدم على الجميع، لكن أنت أتقنت الآن لا عليك محمد، والله قد علمت بشدة اجتهادك رفع الله مقامك. أنت صغير السن لكنك كبير المقام. يسر عليك الله أمرك ونسأل الله أن يجعلك من شموس الدنيا علميا وعملا وأدبا ورفع مقامك. أقول أنا فقط فقط أحببت أن أبين أنه لا يجعل المرء القراءات تشغله عن طلب العلم فقط. إن أتقن على حفظ أو أتقن بقراءة مثلا ورش أو قالون أو بقراءة الكسائي فعادي رواية المتخرة أو أي قراءة من القراءات أتقنها وهو منشغل بطلب العلم فتركه عشان يأخذ القراءات العشر، أو معه القراءات السبع وترك طلب العلم عشان يأخذ القراءات الثلاث. هذا إيش هذا؟ هذا ما أعرف كيف تؤكل العلم، من أين تؤكل الكتف؟ هذا أضاع على الأمة. لازم نقول أنت مغفل، أضعت على الأمة ثمنا عظيما باهظا باهظا. الأمة محتاجة إلى مثلك، محتاجة لإتقانك أنت، مثلك يقدم في جميع الأمة. والأمة لابد أن تعتني بك عناية فائقة تجعلك قرير العين. الأمة تجعل لك سياجا وتقول أنت أنت، أنا أعرف أن الله سيحفظ الأمة بك، سينقذ الأمة بك، سيعلم الأمة بك، سيرفع الأمة بك، فتعتني بك. فأنت لما تضيع كل هذا على الأمة ماذا أقول لك؟ أقول لك نعم الذكاء أنت، ولا أقول أنت مغفل؟ نهيك بقى على ما ضاع منك. أنت أصارت أنت تكون وكيل النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم القارئ الذي أتى بالأحرف السبعة والقراءات العشر الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان علما بكل الوحي تلقينا، خليها تلقينا، لكن كان إيه معلما قلت الحديث وإن كان فيه ضعف. لما دخل في المسجد وجد فوائد فوجد حلق فحلق للقرآن وحلق للعلم فقال كلاكما على خير حلقة للقرآن حلقة للعلم كلاكما على خير. ثم ماذا قال؟ قال ولكني ما بعثت إلا معلما وجلس في حلقة العلم. وهذا بيناه. يبقى إذا أنا ببين فقط مكانة العلماء والعلم فقط. فأرجو أن الإخوة الأفاضل الأمارد يعلمون هذا الباب وأنني والله ما أجللت أحدا مثل ما أجللت أهل القرآن. وإني أخشى على نفسي أن أتعدى حد مع أهل القرآن. ويعلم الله وإخواني يعلمون كيف أقدر أهل القرآن ورب العزة. لكن هذه فواصل حتى يعلم الإنسان أين أضع قدمه. أنا لا أقلل من شأن أحد قط وإلا أنا لا أرى في نفسي أنني أفضل أحدا بهذه الأحوال. بل ما أراني إلا أخص الناس منزلة. وأنتم ترفعون خساستي عندما نتدارس معا هذه المدارسة. رفع الله مقامكم. نعم. يقول ومع ذلك الاختبار سيأتي فيه شيء من الصعوبة والدرجات بأسئلة تكون لكم. يلا. نعلم أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ولكن ما هي عدة المطلقة إذا كانت سيدة لا يأتيها الحيض إلا كل ستة؟ ما إيش تقول؟ المطلقة التي لا يأتيها الحيض إلا كل خمس شهور أو ستة أشهر. نعم. كيف تكون العدة؟ المرأة المطلقة التي لا يأتيها الدم إلا خمسة شهور يبقى بعد 15 شهر عدتها تنتهي. فعدتها حيضات ثلاث. ما دام الدم يأتيها ولو متقطعا ولو بعد كل 19 لو بعد 3 سنوات. الأولى أن تذهب إلى الطبيب لكن هذه امرأة نادرة هذه. فعدتها الحيض. ما دام قد نزل عليها الدم فعدتها الحيض. قال تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. وهذا قول جميل أهل العلم. تفضل. وفي يعني حاجة حصلت مع نعيم وحاجة حصلت مع الأخت وسام فالاثنين عكس بعض رتب الكلام عشان هو أولا نعيم يقول سألت شيخ الذي يعلمني القراءات قال لي دعك من هذه القراءات احفظ المصحف بقراءة أهل بلدك أولا ثم اطلب الفقه وما ينفعك ثم اذهب للقراءات. اصبر خلي نعيم يقول لمن شيخ هذا عشان أقبل رجله قبل هذا لأنه رجل منصف وهو هذا العالم. والله هذا حقا يبقى هذا رجل يبقى. لذلك أنا قلت ما دام قد أتقن القراءة على قراءة فلا بد أن يتبقى وأن يتقن. هذا بقى الأستاذ وسام. الأستاذ وسام قالت لكن شيخي قال لي إن كان العلم سيكون على حساب القرآن فالتزم بالقرآن. هذا خطأ منه. لا يعقل هذا الباب إلا إذا كنت صغيرة في السن عندك 10 سنوات في في في مستهل الحفظ وقوة الحافظة نقول لك افعلي ذلك. لأن هذا فعل المتقدمين. فعل المتقدمين أنهم كانوا يسألون الصغير الذي أتى ليكتسب في مجالس التحديث. يقولون له أولا حفظت القرآن؟ يقول لا. يقول ارجع. هو صغير لأنه ما 7 سنوات 9 سنوات ده الإمام مالك الإمام الشافعي أبو حنيفة كل هؤلاء الشافعي يقول من 7 سنوات كان حفظها إيش؟ حفظ القرآن وأبيات اللغة. فيقولون حفظت القرآن؟ نعم اجلس. إذا قال نعم ختم الله لي القرآن يقول له تعلمت الفرائض. يقول ارجع فتعلم الفرائض. فكان الصغار الكتاب في الصغار يعلمونهم إيش؟ الصغار في الكتاب يعلمونهم القرآن والفرائض أول العلوم هكذا. لكن إن كانت البنت تعدت أو الرجل تعدى 15 سنة 17 سنة في 20 سنة لا. هو بقى الآن يقسم وقته بين حفظ وبينه متى سيتعلم. فهي الآن لو سنها سن الجامعة أو انتهت من الجامعة لا هي تقسم الأوقات. وإلا لو بقيت عمرها تحفظ ستبقى تحفظ وهي جاهلة ما تعرف كيف تصلي ولا تعرف كيف تصلي الصلاة الصحيحة. وأيضا سيضيع عليها علوم كثيرة جدا لا تستطيع أن تحصلها. نعم. فالتفصيل على ما فصلت بهذا. يقول في مسألة مطلق النهي يقتضي الفتاة ما الفرق بين إن كان النهي عن جهة منفكة وإن كان النهي عن وصف زائد هذا الوصف الزائد كيف أميزه؟ لو إيش؟ كيف يميز الوصف الزائد؟ قلت الوصف الزائد هذا تميزه بأنه على العموم، لأن النهي ليس بذات المسألة بل على العموم. كيف ذلك؟ أن تقول لبس الذهب حرام، فلبس الرجل خاتما من ذهب وهو يصلي، ارتكب منهيا عنه في الصلاة ولا ارتكب؟ ارتكب منهيا عنه. طب هل نطبق القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد إذا صلاته فاسدة لأنه قد ارتدى ذهبا وهو يصلي؟ هذا الذي نقول به، نقول لا، الوصف هنا وصف ايش؟ زائد، لا هو النهي لا على ذات الصلاة ولا وصف لازم للصلاة. فعلامة ذلك أن تجد التحريم على العموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. لبس الذهب منهي عنه في الصلاة خصيصا أم في في في, في عموم الأوقات؟ الإجابة في عموم الأوقات، إذا هذا وصف ذلك. فهم؟ شوف شوف شو نعيم والله، عد بالله بلغ هذا الرجل قل له كان يتمنى أن يراك ليقبل يدك. اقرأ ما قاله الباشمهندس نعيم. يقول حتى مع ابني قال لا تجد، حتى مع ابنه ده يخالف اللي أنا بأثره الآن، حتى لا يختم القرآن إلا شوف قال له لا يختم إلا تجد يختم إلا على القرآن حتى حق، فإن أتمنى قبل العاشق عدها بالحديث الأحكام. يا عم العلم يصطفي له نوادر من الناس، يصطفي له نوادر من الناس. هذا فضل الله فعلا في ما شاء، هذا هو الصحيح.